جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين جزاكم الله وعفاكم أحسن الله عليكم. سؤالا يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريم المدينة وأن يقطع عضاها أو عضاها, ما المراد بالعضاة؟ العضاة هو الأشجار, يعني الأشجار ما تقطع إلا للضرورة, لأنه لما حرم حشيشها وعضاها أشجارها يعني الأنصار قالوا يا رسول الله نحن أهل حرث, يعني أهل زراعة, والزراعة مبنية على الحاجة إلى الإبل والبقر والحمير الذي تسني وتستخرج الماء من الآبار والذي تحتاج إلى علف, وأيضا المزارع تحتاج إلى شيء من الأخشاب, فاسمح لنا إذن لنا يا رسول الله بقطع الحشيش لبهائمنا وقطع الشجر من أجل حاجتنا للأخشاب في إصلاح الزروع, الآبار تحتاج إلى أخشاب, تحتاج إلى البكرة تصنع من الخشب, تحتاج إلى شيء من الظل أو الحاجب يجعلون حاجز بين مكان ومكان, هذا كله اعتماده على الشجر على الأخشاب, فأذن لهم عليه الصلاة والسلام قطع الشجر للحاجة وقطع الأعلاف للحاجة. نعم. قال السائل أحيانا أكون مستقيما ملتزما بالعبادات والسنن وأحيانا أشعر بالغفلة حتى أضيع بعض الفرائض, ما هي نصيحتكم؟ اتق الله في نفسك, ما دامك تعرف هذا من نفسك ارجع إلى الله رجوعا صادق, وإياك والتفريط والتساهل في شيء من الفرائض, لأن الفرائض ينبعني عليها صحة الإسلام وعدمه. المؤمنون ثلاث مراتب: ظالم لنفسه وهو الذي يرتكب بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات, ولكن قد يكون بعض الواجبات التي ليست فرائضا يعني ينبني عليها صحة الإسلام وعدمه, فهذا أمر ليس بالهين كون تترك بعض الفرائض. يعني بعض العلماء يرى أن من ترك فريضة عمدا عالما من غير عذر فقد ارتد, فإياك أن تعرض نفسك لهذه الأمور, اتق الله في نفسك وارجع إلى الله رجوعا صادق, تب إلى الله توبة نصوح كما أمر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك سماحة الوالد. هذا سائل يقول من فاته الوتر بالليل هل يجوز له أن يقضيه بالنهار؟ نعم, إذا فاتك الوتر في الليل فعليك أن تقضيه في النهار, ولكن تجعله شفعا, فإن النهار ليس فيه وتر, فإذا كنت تصلي وتر ثلاث في الليل في النهار صلي أربع, إذا كنت صلي خمس صلي في النهار ست, وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول صليت الوتر قبل الظهر بخمس دقائق, هل هذا الفعل صحيح؟ لا, الواجب أن الإنسان إذا بقي تقريبا عشر دقائق ما عاد فيه صلاة قبل الظهر, لأنه يكون وقت نهي, وفي ذلك الوقت كما أخبر عليه الصلاة والسلام تسجر فيه نار جهنم وليس فيه وقت صلاة, بل ننتظر حتى يؤذن الظهر ثم نصلي, لكن إذا أردت الوقت الفضيلة قبل الظهر بساعة بنصف ساعة هذا يسمى وقت صلاة الأوابين. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الذي لا يصلي الوتر؟ حكمه أنه مقصر في طاعة ربه في مصلحة نفسه, الله عز وجل ألزمنا بالفرائض وهي التي لا تسقط, لكن الوتر من النوافل, إن أتيت به فهو خير لك وإن تركته فلا يخسر إلا أنت, ربنا غني عز وجل ليس بحاجة إلينا. أسأل الله إليك. يقول السائل ما هو أفضل, طول القيام أم طول السجود؟ على كل حال الشيء الذي ترتاح إليه نفسك اعمله فهو الأفضل, كان خشوعك ورغبتك وانسجامك مع القيام مع الصلاة في طول القيام أطل القيام، وإن كان انسجامك ورغبة نفسك في طول السجود فأطل السجود. الشيء الذي يعني يطيب لنفسك وتنشط له افعله، فكل ذلك خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود عند الدعاء؟ نعم، إذا مرت بذكره نعم، تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، اللهم أسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمي شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الإبراد في صلاة الجمعة في اليوم شديد الحرارة؟ مر معنا بالأمس استحباب الإبراد في شدة الحر، هل يدخل فيه صلاة الجمعة الإبراد في شدة الحر أن الإنسان يبرد؟ لا، الجمعة على كل حال وقتها واسع من شروق الشمس إلى آخر وقت الظهر، لو أبرد الإمام ما في بأس، على حسب رغبة الإمام، إن أحب يبكر أو تأخر أو يتوسط كل ذلك يجوز. الصحابة رضي الله عنهم ذكروا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أحيانا يخرجون من صلاة الجمعة يتتبعون الظل، يعني الحيطان صار له ظل معناه أنه تأخر، وأحيانا يخرجون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل، فالمسألة ترجع للإمام، كل ذلك جائز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بالصدقة الجارية في الحديث إذا مات ابن آدم؟ هي الصدقة التي يقدمها الإنسان في حياته قبل مماته؟ صدقة الجارية التي تجري، يعني يجري لك ثوابها بعد موتك، كبيت توقفه أو مسجد تبنيه أو كتب علم توقفها أو مصاحف أو مثلا بيتا توقفه ويستفيد منه الفقراء والمساكين أو مزرعة أو بئر يشرب منها الناس، كل هذه من الصدقات الجارية. أما الصدقة التي في حياتك هذه صدقة منجزة، هذه تجدها أمامك. وسأل: ما الحكمة في تحريم الخطبة والتزويج للمحرم؟ لا أدري ما هو السبب، إلا أن المقصود والله أعلم أن الإنسان إذا عقد الزواج وهو محرم معناه اشتغل في أمر لم يشرع له، فهو مشروع له أن يشتغل بمناسك الحج والعمرة، ولا يشتغل بأشياء ربما أنه يعني تشغله وربما تستدرج بالأمور إلى فعل المحرم الأكبر وهو مباشرة المرأة أو وطئها أو نحو ذلك. فلذلك كل شيء حرام أو سبيل إلى الحرام يحرم، الحرام والسبيل إلى الحرام حرام. قل السؤال: ما معنى عالم الغيب والشهادة؟ يعني أن الرب عز وجل يعلم ما غاب عن الخلق فهو لا يغيب عنه شيء، ويعلم المشاهدة أيضا فهو لا يخفى عليه شيء، لا ظاهرا ولا باطن، يعلم كل شيء، ما خفي وما ظهر، لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم الظاهر والباطن، فهو بكل شيء عليم. يقول السائل: ما هي الخطوات التي يسير عليها طالب العلم في ابتداء طلبه؟ أولا الإخلاص وإرادة وجه الله في طلب العلم، حتى إذا علم الله منه الصدق والإخلاص وأنه يريد بهذا العلم وجه الله يفتح الله عليه ويفهمه ويعلمه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيفتح الله عليه، ثم إنه يتدرج، أولا يحفظ كتاب الله، ولا بأس أن يضيف يعني إلى حفظ القرآن شيء من حفظ الحديث، من حفظ مثلا مبادئ في العقيدة مثل الأصول الثلاثة أو غير ذلك من الرسائل التي ألفها العلماء في بيان العقيدة الصحيحة، وشيء من حفظ الحديث كالأربعين النووية أو عمدة الأحكام، يتدرج في شيء من حفظ كتب الفقه مثل عمدة الفقه، وهكذا يتدرج شيئا فشيء، يأخذ الأسهل فالأسهل، وإن شاء الله يصل إلى خير إذا تدرج ودخل الأمور من أبوابها، إذا دخل البيوت من أبوابها وبدأ بالعلم مع مبادئ صحيحة السهلة، فإنه إن شاء الله يصل إلى خير. يقول السائل: كيف يبحث الرجل عن الزوجة الصالحة في هذا الزمان؟ العباد ولله الحمد فيهم خير، عباد الله فيهم خير كثير، والخير في هذه الأمة لا يزال ولله الحمد، وتوجد إن شاء الله نساء صالحات كما أن فيه رجال صالحون، لكن ما نزكي على الله أحد، وعلى المرء أن يبذل جهده ويسأل ويتأكد، وما أكثر أهل الخير في هذه الأمة ولله الحمد والمنة. قل السائل: رجل وضع ماله عند شخص أمانة، ثم توفي ذلك الرجل صاحب المال، كيف يفعل بالمال الآن؟ يبحث عن ورثته، يبحث عن ورثته، فإذا وجدهم يعطيه إن كان له وكيل خاص في ماله مسؤول عن تركته يسلمه إياه، وإلا فيعطيه عاقلهم وأقربهم للتقوى حسب ما يظهر له. فإن أيس من وجود أحد من ورثته وبحث وانقطعت به السبل، لم يجد أحدا، يتصدق به على نية إن شاء الله. قل السائل: كيف نربي أبناءنا في هذا الزمن تربية إسلامية؟ الحمد لله، إذا كنت تريد الخير فأبشر بالخير، ربه على المحافظة على الصلاة، على حفظ القرآن، على التزام العقيدة الصحيحة، على مجالسة العلماء والاستفادة منهم، والاستماع لما ألفوه وما سجلوه، وعلى الحلقات العلمية الموجودة في أي سبيل من السبل، وحافظ عليه لئلا ينصرف إلى أشياء أخرى محرمة. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعليك أن تخلص النية في تربية أولادك وتستعين بالله على ذلك، وأهم ما يكون محافظ على الصلاة، فهي سبيل لكل خير، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، فاحرص وأبشر. إذا علم الله منك الصدق والإخلاص واستعنت بالله على ذلك فأبشر إن شاء الله، إن الله يعينك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة خلف إمام يمسح على جوربه؟ نعم، يجوز المسح على الجوارب إذا كانت صفيقة ما تصف البشرة ثابتة، وتوضأت قبل أن تلبسها، فامسح عليها يوم وليلة أو ثلاثة أيام إذا كنت مسافر، ولا تتمسكوا بشيء وتتركوا شيء. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الطفل: اللهم اجعله فرطا وسلفا وأجرا لوالديه. وش في هذا؟ يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله فرطا وسلفا وأجرا. الفرط يعني هو من يتقدم على غيره، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، يعني أنتظركم على الحوض، حوض عليه الصلاة والسلام الذي من مات على سنته حظي بشفاعته والشرب من حوضه ومجاورته في الجنة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. فالفرط هو الذي يتقدم الناس، فالصبي الصغير إذا مات يكون فرطا لأمه وأبيه فيشفع لهم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلدي وأنا موجود هنا؟ يجوز إذا كان أن هناك فقراء من أقاربك أو من الناس اللي تعرفونهم فيكون أحوج هناك، نعم هو أفضل، نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم إلصاق القدمين في الصلاة مع الذي بجنبه؟ هذا هو السنة، إلصاق الكعبين ليس الأصابع، لا القدم اجعله يمضي أمامك، لكن الكعب هذا هو الذي يصير جنب كعب أخيك، والكتف بالكتف، حاذوا بين المناكب والأكعب، المناكب هذه والأكعب هذه، لا تلصق صبعك بأصابعه، لا يمكن قدمك أطول أو أصابعه أطول قدمه، فهذا الأطول يصير قدام يمشي، فهذا من السنة، وهذا الذي يحرص عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي يمسح صدورهم حتى يراهم كالبنيان المرصوص ما فيه زيادة ولا نقص. أحسن الله إليكم. سائل يقول قلت لصهري علي الطلاق أن تتغدى عندي، وهو قال نفس الكلام علي الطلاق أن أتغدى في بيتي، فماذا علي؟ إذا كان يعني قصدهم صائمين وليش؟ لا هو أراد أن يدعوه إلى الغداء وقال علي الطلاق أن تتغدى عندي. إيه لا هذا يسأل غيري عن الطلاق، أنا ما أفتي بالطلاق ولا أتكلم به، نعم. أحسن الله إليكم. ولا ينبغي الإنسان أنه يعرض زوجته للطلاق من أجل يتغدى عندك أو يتعشى، أسف ما يتغدى ولا يتعشى، لا تقول علي الطلاق، اعرض عليه، إن جاء حيه الله، ما جاء بأمان الله، لا تقول علي الطلاق أنك تغدى ولا تعشى، هذا خطأ كبير وغلط يقع به بعض الناس أبدا، ولا يحتاج لا حلف ولا طلاق ولا شيء، اعرض عليه وأنت صادق، أنت قادر وهو ترى أنه يستحق الإكرام، لكن إذا حدث مثل الأيمان أو طلاق لا لا حسب ما يتعشى ولا يتغدى، نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا كنت أقرأ القرآن وسمعت من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أقطع التلاوة وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا على كل حال ما دمت مستمرا بالقرآن فلست مكلفا بأن تصغي للناس الآخرين، لست مكلف بأن تصغي للناس الآخرين ما دام أنت في نفسك منسجم في قراءة وتدبر. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل صحيح أنه ورد نهي عن تشبيك الأصابع في المسجد؟ تشبيك الأصابع يدل على الكسل وعدم يعني القوة والنشاط، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه وهو في المسجد لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين ساهيا وقام من مكان الصلاة على أنه أكمل وجلس في ناحية المسجد متكئا على خشبة كانت موجودة وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، لكن التشبيك المكروه وأنت في الصلاة هذا نعم لا ينبغي لك أن تفعل، ولا فرقعة الأصابع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.